لذلك كانت هذه الحلقات في الكلام عن ذوق الثمرات، لتتذوق هذه الثمرات، تذوقها وتستطعمها، فإذا ذقت حلاوتها أدمنتها وعشت بها. إخوتي، أنا أتعجل أن أتخلص من هذه المقدمات لكي أصل إلى الكلام عن تذوق هذه الثمرات فعلا، ولكن هذه المقدمات لها أهمية، وكنا قد توقفنا عند قضية من قضايا التذوق اسمها لا تخلط المذاقات. إخوتي، قال علماؤنا: من صفى صفي له، ومن كدر كدر عليه. إذا أردت أن يصفى لك فصف حالك، أما من خلط فسيخلط له. لذلك قال الله جل جلاله: ويسقون فيها كأسا كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله. الكافور عين يشربها عباد الله صرف، أما الأبرار أهل اليمين يشربونها ممزوجة مزاجها كافور، أما السابقون المقربون فيشربونها صرف. من صفى صفي له، ومن كدر كدر عليه. لذلك إذا أردت أن تصفو لك المذاقات فليصفو حالك مع الله، أما إذا خلطت فإنك حينها ستختلط عليك المذاقات. رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في أول الرسالة، في بداية أمر الدين، منع الصحابة أن يكتبوا شيئا إلا القرآن، نهى أن يكتب حتى كلامه، تصفية، أنه لا يعني لا يلتفت عن القرآن. شهر رمضان شهر القرآن، والإنسان إذا صفى شهر رمضان وتفرغ فيه للقرآن، كان العلماء يفعلون هذا، يعني كان العلماء حتى أهل العلم إذا دخل شهر رمضان كفوا عن تعليم العلم واكتفوا بالقرآن وأقبلوا على المصاحف. كان الإمام الشافعي له ختمتين كل يوم، كل يوم يقرأ القرآن مرتين، مرة في النهار ومرة في الليل. التفرغ للقرآن وأن يصفو قلب العبد فقط لذوق القرآن، أو القيام، الأشياء الخاصة مثلا في العمرة، أن يركز العبد كل همه في الكعبة وتذوق الطواف والصلاة التي بمائة ألف. إذا كان في الصيام في أثناء النهار، التركيز في الصيام وذوق طعم الصيام، أن يذوق القلب طعم الصيام، أن يتذوق القلب طعم الصيام، أن يدوء. يعني إيه صيام؟ يدوء حقيقة، يتذوق طعم الصيام، ويتذوق طعم القيام في الليل، ويتذوق طعم القرآن في أوقات القرآن. عشان كده قلنا أن المطلب لكي تتذوق حقيقة ألا ينشغل القلب بغير ما هو ملابس له، بغير ما هو متلبس فيه. بمعنى إذا كنت في القيام ما فكرش في الركوع، أنا مشغول بالقيام. إذا كنت في الركوع ما فكرش في السجود، أنا مشغول بالركوع. وزي ما قلنا كده، إذا اشتقت للقيام أقوم، إذا اشتقت للسجود أسجد. احنا بنتكلم في صلاة النوافل مش صلاة الفريضة. فلذلك إذا الإنسان قدر يحكم نفسه وألا يخلط، استطاع أن يميز بين المذاقات. ومن أخطر أمور التخليط فضول المخالطة العباد. إخوتي كثيرا ما ألححنا بأن الفضول أن سموم القلب خمسة: فضول الطعام، وفضول المنام، وفضول الكلام، وفضول مخالطة الأنام، سموم القلب القاتلة. الفضول، الفضول يعني الزيادة. سبحان الله العظيم، أمس سمعت واحد من أبنائنا بيتكلم مع واحد تاني في التليفون، كلام كتير ولاد يا ابني، الكلام ده كله يخلص في كلمتين، ينتهي في دقيقة واحدة. كل إذا كانت الكلام، إذا كانت المصلحة تنتهي في كلمتين اثنتين، فالثالثة فضول، وهذه الفضول قاتلة. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وصحبه وسلم: إياكم وكثرة الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد القلوب عن الله القلب القاسي. القلب القاسي، اللهم إنا نعوذ بك من قسوة القلوب، اللهم عافنا من قسوة القلوب، اللهم رطب قلوبنا بذكرك. إذا خلينا بس في الحتة اللي احنا فيها في مسألة خلط المذاقات، إياك أن تخلط بين المذاقات عشان تقدر تميز مذاق كل عبادة. يجب عليك أن تتخلص من فضول المخالطة، لأن الجزاء من جنس العمل، وهو ده سر المسألة، إنك أنت إذا خلطت اختلط عليك الأمر. لذلك زي ما قلنا كده، الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة خلى الصحابة يبقى المعين اللي بيشربوا منه واحد عشان يدوقوا، عشان يميزوا الطعم ده، لكن لو خلط مش هيميز. لما جاءه عمر بن الخطاب بصحيفة من التوراة فيها مواعظ: لا تخف من سلطان ما دام سلطاني باقيا وسلطاني باق لا يزول أبدا، لا تخشى فوات الرزق ما دامت خزائني مملوءة وخزائني مملوءة لا تنفذ، كلام زي كده. سيدنا عمر جاي بيه وبيقول النبي ده كلام جميل جدا، الرسول غضب وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ يعني بمعنى ايه؟ هي لعبة؟ كل اللي يعجبه حاجة يجيبها يدخلها في الدين؟ والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباع. اسمع الكلام فقط اللي هي ايه؟ قرآن وبس. فلما زاقت قلوبهم طعم القرآن أنكروا غيره.